والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الظاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الأراضي التي تحميها الدولة أو ما يسمى بالفارسية قرفقاه. هل يجوز للدولة أن تحمي أراضي معينة آمر مغاد؟ أفرض تأخذ قطع من الغابة وتجعلها محمية، ممنوع التصرف فيه، ممنوع الدخول فيها لعامة الناس و يسمى بالحمى، فقلنا الحمى عادة جارية في الأمم، في العرب وقبل غير العرب، قبل الإسلام وبعد الإسلام، الحاكم، السلطان، الخليفة، أيما شئت فعبد الرحمن، كانوا يأخذون مكان معين خاص لخيلهم، لفرسهم، لإبلهم، وهذا قبل الإسلام كان. طبعا فيه تضييق عادة على الناس، المنطقة فيها نبات، فيها شجر كذا، يمنع من دخول الغير إليه. قلنا قرأنا من عبارات المؤرخين أن في العرب الجاهلية الحمى كان موجود ويأخذ قطعا من الأرض المواد، وناقشنا أنه لا يحتاج لأن يكون مواد غير المواد كذلك، فتجعل للحاكم بشؤون معينة بكيفية معينة. وقلنا إجمالا جاء في كتب السنة أن رسول الله نهى عن الحمى، قال لا حمى إلا لله ولرسوله، فليس لأحد من الناس ملكا أو سوقة أن يحمي لنفسه قطعة من الأرض أو قطعة من الغابة أو مكان فيها أنهار أو ما شابه ذلك. ليس لأحد أن يحمي قطعة من الأرض إلا لله ولرسوله. بقي الكلام، بدأنا بالكلام أمس في أصل هذا المطلب ثم في الاستثناء إلا لله ولرسوله، وقلنا لإيضاح الأمر ولتلخيص الكلام أيضا فقد نكتفي بمصدرين من مصادر العامة، كتاب الأنبار لأبي عبيد وكتاب المغني لابن قدامة في الجانب الفقهي، حتى يتبين لكم النصوص الموجودة وثم كيفية التفريع عندهم. ثم نذكر مصدرين من مصادر الفقه الشيعي المبسوط والجواهر لملاحظة ما وصل إلينا في هذا المجال. طبعا في البين نتعرض لرواية لا حمى إلا لله ولرسوله في مصادر العامة مصادر الخاصة، وأنه بالأخير نذكر النتيجة النهائية في الحمى، وأنه هل يجوز الحمى خصوصا في زماننا اشتهر الحمى في أمور مثلا مكان الحيوانات وعول، مثلا بزكوهي باصطلاح، مكان خاص يمنع دخول فيه، أو مكان خاص يأخذ مكان خاص بعنوان پادگان لا يدخل فيها أحد بعنوان تمرينات وتدريبات للجيش أو ما شابه ذلك، جمرك، فهل يجوز هذا العنوان بعنوانه مطلقا بعد أن اتفق ظاهرا المسلمون على أنه لا يجوز أن يحمى لصالح شخص؟ الحاكم مهما كان مهما ليس له أن يحمي مكانا لصالحه، غير مسألة الإمام المعصوم، فليس لشخص أن يحمي مكانا لنفسه، وأما أن يحمي أرضا لمصالح المسلمين إجمالا صحيح. هل يصح إطلاقا؟ فيه كلام نذكر إن شاء الله تعالى بعد الإحاطة بالمسألة في أطرافها. نعم فضل. مثلا الآن رئيس الدولة يحفظ منطقة يحميه لنفسه عن الآخرين، يعني مرآية لنفسه على الحرس، بيجي يفتحون قبل قبضته يقضى من اليمن البيت يقضى يقضى يقضى الآن بعد كيلو والنظافة أو كيلو والمثلة يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى يقضى لا لشخصه، يقول أنا شخصا أو لابنه، تارة يقول هذا للحاكم، هذا الشارع يؤدي إلى قصر الحاكم، إلى قصر كذا، هذا الشارع فقط أيا كان الحاكم، هذا مو لشخصه. أخرى لا، لأموره الشخصية هل يصح؟ قلنا اتفق المسلمون أن أمورها الشخصية لا يستطيع أن يحملها شيء، نعم قالوا أن رسول الله وعندنا الإمام المعصوم بإمكانهما أن يحمي لأنفسهما لأمورهما الشخصية. يأتي الكلام فيه إن شاء الله لا نسبق الأعمال. همين جنايه همين قلتم أنا عرض كذا مناطق حفاظت شدم همه همینه، همه یکی در مناطق حفاظت شده هست همینه، که آیا اینا درسته یا نه. خب نتعرض ابتداعا لکتاب الاموال لابی عبید و شرحنا اجمالا الى هذا الحد ان رسول الله ابطل الحما و الغا الحما الا لله و لرسوله و هو صلوات الله سلامه علیه منطقه یقال لها نقیع نون مستنقع ما و فیه نباتون عشون حماها للخیل الغازیت فی سبیل الله هذا ما صدر منه صلوات الله سلامه علیه. کما قلنا انه روی عن عمر انه عمر حما منطقه به اصطلاح های منطقه لی و قال له یعنی کان خارج اسمه و هذا نقلنا و قال ابو عبید فحما عمر لابل صدقه و لابن السبیل جميعا و نقلنا ان مالک ابن انس وصلنا الى هذا الحد مالک ابن انس کان یرا ان الحما صحیح فقط للخیل الغازی الحاكم يحمي مكان يجعل منطقة خاصة فقط للخيل وأما لغير ذلك مثلا إبل الصدقة للضوال ضوال يعني الحيوان اللي ضال إنسان يجدها حيوان لا ليس له مالك فكان هناك مكان خاص حماية شده بسحما فقط للضوال الإبل البقر الغنم يجعل تجعل في هذا المكان حتى يأتي صاحبها أصحابها هذا يقال أنه في ما بعد صار. وأما قال ابو عبيد واما سفيان بن سعيد فيروى عنه انه قال قد ابيحت الاحماء يعني عثمان سفيان بن سعيد كان يرى انه مطلقا لا خصوص ابل خيل الغازي. ثم قال ابو عبيد في الحديث الذي يحدثه سعب بن جثامه عن النبي يذهب الى ان للامام ان يحمي ما كان لله يعني سفيان بن سعيد هكذا فهم لاحظه لا حما الا لله لله یعنی ما یکون صالح المسلمی یمکن ان یحمیه رسول الله یمکن ان یحمیه الحاکم الامام کل حاکم به امکانی ان یحمی و لا خصوصیت لرسول الله کان یفهم هکذا یحمیه ما کان لله یعنی به عبار اخرى سفیان بن سعید کان یقول عندنا عنوانین لا حما الا لله و لرسوله رسوله ما قام به لله ينتقل از حکام فی کل زمان هست سفیان ابن سعید الثوری ظاهرم ثوریه فمثل حما النبی و مثل ما حما عمر یقول هذا كله داخل فی الحما لله امس نحن اشرنا و مهدنا هذه المقدمه ان لا حما الا لله و لرسوله لله و لرسوله عنوان واحد اما عنوانان و یترتب فرق فقهی بین هما. خب تلاحظون ان سفیان بن سعید یقول نه ما حماه رسول الله مثلا نقیع اما لله یعنی کل شیء فی طول تاریخ یحتاج الیه الامه الحاکم یقول بداره و هناك من يرى ان لله و لرسوله واحد ما كان لله و لرسوله قال ما لا حما الا لله لله عینه و ما لرسوله لا فرق بينهما فمالك ابن انس يرى الان قرانا ان لله و لرسوله شيء واحد و الذي قام به رسوله في خصوص الابل الخيل الغازيه ففي غيرها لا يجوز سفیان بن سعید یرا ان ما قام به رسول الله له بهش کار لكن للحاكم في كل زمان ان يحمي حسب مصالح المسلمين وهذا يدخل في لله مو في لرسوله صواب هذا توجيه ثاني عند فقهاء السنه توجيهين قال قال أبو عبيد فإلى هذا انتهى تعليل قول النبي عندنا صلى الله عليه وآله عندنا في اشتراك الناس في الماء والكلى الذين يكون عاما الذي يكون عاما وتأويل استثنائه فيما يكون خاصا يعني اختلفوا إلا لله ولرسوله ثم تعرض لا يمنع فضل لا يمنع فضل الماء بلي لا نريد أن ندخل بلي في ذلك هذا بعد يدخل في تفسير نهي عن بيع فضل الماء لكن إن شاء الله في محله نتعرض الآن بعده لا نتعرض هذا إجمالا روايات العامة واختلافهم في فهم الحمى وأما ما وصل إليه تقريبا فقه المتطور فقه السنة المتطور أولا روى هذه الرواية عن سعد بن جثامة قال لا حمى إلا لله ولرسوله نحن إن شاء الله نعود مرة أخرى لرواية العامة وقال الناس شركاء في ثلاثية الكلام ثم قال وليس لأحد في كتاب المغني الجزء السادس صفحة 166 وليس لأحد من الناس سوى الأئمة أن يحمي الحمى ممنوع إلا الأئمة فبين أنه حتى الأئمة محل كلامه أئمة مرادهم الحاكم لما ذكرنا من الخبر والمعنى فأما النبي صلى الله عليه وآله فكان له أن يحمي لنفسه وللمسلمين يعني من خصائص رسول الله كان بإمكانه أن يجعل مكانا خاصا لإبله التي ملك له فهموا من كلمة لرسوله يعني هو بعنوانه وبشخصه بإمكانه أن يحمل له وأما بقية الأئمة بقية الخلفاء والحكام فقد لهم الحماية الحمى للمسلمين اما لأنفسهم ليس لهم ذلك هذا تقريبا يعتبر الفقه المتطور عند السنة طبعا عنده في مبادئ الأشياء لكن انا اذكر بالمقدار اللي متناسب معه لقوله في الخبر لا حمى الا لله ولرسوله نعم صحيح جعل رسوله لكنه لم يحمل لنفسه شيئا وانما حمى للمسلمين خب طبعا يمكن أن يفهم من هذا التعبير يعني يمكن أن يقال للقائل أن الأسم مراد لله ولرسوله رسوله بعنوان رسوله بعنوان حاكم إلى إبان للمسلمين لكن مشهور بين المسلمين بين فقهاء الإسلام سنة وشيعة فهموا من هذا التعبير إلا لله ولرسوله يعني النبي كان بإمكانه أن يحمي لنفسه خاصة يجعل أرضا معينا لإبل لأن الرسول كان له إبل كثيرة فقد في حجة الوداع صاغ ما أتم الإبل من أمواله فبإمكانه يعين مكانا خارج المدينة خاص بإبله له ذلك فهموا من كلمة لا حمى إلا لله ولرسوله هذا المعنى فقد روى ابن عمر قال حمى النبي النقيء لخيل المسلمين أمس شرحنا النقيء و مکانه رواه ابو عبید و نقیع به نون موضعون ینتقع فیه الماء فیکثر فیه الخصب یعنی النبات هم شرح نمفصلا لمکان ما یسیر فیه من الماء و اما سائر ائمه المسلمین فلیس لهم ان یحمول انفسهم شیئا یعنی هذا خاص لله و لرسوله بعد لا ينتقل إلى أئمة المسلمين أفضل هارون مثلا بتعبيره من أئمة المسلمين يحمي لإبله لبقره لشاته مكان معين ليس له ذلك لابد أن ترعى حيوانه وأنعامه مع أنعام الناس لا فرق بينهما في ذلك طبعا ينبغي أن يعرف هذه فتواهم لكن عملهم خارج لا كما قلنا سابقا مثلا بلا إشكال الخمر حرام في الإسلام لكن خلفاهم كان يشربون الخمر منهم علنا منهم قفعا مجزون إلا لم يكن علنا حتی هذا بإصطلاح المتوكل العباسي في العباسيين مثل عمر بن عبد العزيز الأمويين يعتبر صاحب نسك وزهد وعباده وكذا هو وحتى نقلنا عن ابن عربي يعتبره من الأخطاب، يقول متأكل العباس من الأخطاب، يعني يغرنه بأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. قلت عنده من يجمع الرأستين الظاهرية الباطنية، ماذا الإمام الحسن؟ الإمام الحسين ليس من الأخطاب عنده. الفتوحات في الفتوحات الجزء الثاني، في أبل الفتوحات الجزء السابع سبع يصرح بذلك. الأخطاب من جمع الرأستين الظاهرية الباطنية كالخلفاء الراشدين والحسن ورضي الإمام الحسن وعمر بن عبد العزيز والمتوكل العباسي. خب الرجل من الأخطاب، ويقول السيوطي في تاريخ الخلفاء أنه كان ملتزما بالدين والنصر في العبادة، ولم ينقل عنه شيء مخالف إلا أمرين، أحدهما هدمه لقبر الحسين صلى الله عليه، والثاني شربه للخمر. خب كيف شارب الخمر يكون من الأخطاب له الرئاسة؟ مشكلة يقول عدل النابل له الرئاسة المعنوية الظاهرية مثل علي بن أبي، يعني مقام المتوكل في عبارتي أعلى من مقام الإمام الحسين زين العابدين، ينقل الإمام الحسين زين العابدين في الدرجة الثانية بعد المتوكل العباسي. أنا ما نفهم كلام باعتبار وتالي لرفض الأمة، ما نفهم كلامه مصرح بعد شو كاتب المتوكل العباسي على أيين كيف ما خلاف يتبين لكم مع حرمة الخمر جزماً. السيوطي يقول على ظاهر الشريعة وأحيى الشريعة كلها مثل عمر بن عبد العزيز، لولا أمرين هدمه لقبر الحسين وشرب الخام والمتوكل العباسي، القضية المعروفة له مع الإمام الهادي. قتل الشيعة بلي؟ لأنه قتل الشيعة إلا عنه جوء لمن أخصابهم. أنا إن كيف ما كان فهذا ينبغي أن يعرف مع حرمة الخمر الخلفاء باسم يسمى بالخلفاء كانوا يشربون الخمر، مع أن الناس موجود لا حما إلا لله والرسول كان يحمون الكثير لأموالهم الخاصة، فأما صائر أئمة المسلمين فليس لهم أن يحموا لأنفسهم شيئا، ولكن لهم أن يحموا مواضع لترعى فيها خيل المجاهدين. خيل المجاهدين تبين غير كان من قراءة العبارة هكذا، خيل المجاهدين فيها سنة عن رسول الله، هذا واحد. ونعم الجزية، جزية ما يؤخذ من أهل الكتاب، هذا غير مذكور لا عن عمر ولا عن رسول الله. وإبل الصدقة هذا مذكور عن عمر، وغلال الناس هذا غير مذكور لا عن رسول الله ولا عن عمر، بلي التي يقوم الإمام بحفظها، وماشية الضعيف من الناس هذا شبيهه منقول عن عمر ولا لم ينقل عن عمر ولا عن رسول الله، على وجه لا يستغر به من سواه من الناس. تبين لكم بوضوح انه الشيء الذي صدر من رسول الله خصوص خيل الغازيه، خيل المجاهدين، ثم توسعت الدائره الى ابل الصدقه. ثم رايتم في كتب السنه ولاحظتم عندما قرانا الاقوال مالك كان يصر على انه خصوص خيل، خيل المجاهدين. قلت له في ابل الصدقه قال لا، لكن فيما بعد رأيتم مثل سفيان بن سعيد وسع الدائره. اولا قال لله يشمل ائمه المسلمين مو خاص رسول الله، واضح. ثانيا تدريجا وسع الدائره الى ابل الصدقه، الى موال الناس، معاشيه الضعيف، وطبعا في زماننا الان موجود اماكن خاصه تحمى من قبل الدوله حتى في الجمهوريه الاسلاميه، لا يدخل في لا يدخل الناس فيها مثلا بابلهم بغنمهم، ويحفظ بعنوان بارك ملي به اصطلاح اليوم، به مكان لحماية الحيوانات النادرة. فهذه امور الان صارت سابقا ما قال، فتبين ان في مسألة الحما وان الحاكم له ان يحمي مكانا معين من البداية كان اختلاف. اجمالا الغاه رسول الله اجمالا، و اما ان المقدار الذي استثنى هل استثنى خصوص الخيل ام باضافه نعم الصدقه ام باضافه نعم الجزيه والضوال وهذه الامور التي ذكرناها. وبهذا قال ابو حنيفه ومالك وشافعي. الان لاحظتم نقلنا عن شافعي خصوص واحد، لكن هنا ينقل كليا. اي اشتباه صار في صحيح قولي، وقال في الاخر ليس لغير النبي ان يحمي، هذا راي اخر، وهو أن الحمى خاصا برسول الله أصلا لا يجوز لغيره. فلذا الحمى منحصرا في النقيع. خلاص هذا قول الشافعي. هذا ينفع الشافعي. فقول للشافعي أن الحمى خاص بخصوص النقيع، ويقول هذا معنى قوله لا حمى إلا لله ولرسوله، ما حماه الرسول انتهى إلى يوم القيامة. لا لا الشافعي، معنى الشافعي في صحيح قوله، وقال في الآخر قال الشافعي ليس لغير النبي أن يحمي لقوله لا حمى إلا لله ولرسوله، فتقين بغار الناس وقال الحمى فقط في النقيع في المدينة، بعد باب الحمى مسدود بعد رسول الله، ليس لأي حاكم ولا لأي إمام أن يحمي شيئا أبدا أبدا، باب الحمى مسدود. قال صاحب الكتاب لنا أن عمر وعثمان حميا واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر عليهما فكان إجماعا، هذا معروف عندهم أنه إذا شيء قاله عمر ولم يذكر له مخالف فهذا إجماع في المسألة، وطبعا هذا المبنى عندنا غير صحيح. وروى أبو عبيد نقل هذه القصة أنه فتل شاربه اللي أمس قرأناه إلى آخره، نقل القصتين بلي ونقل الروايتين، ثم قال وهذا إجماع منهم، ولأن ما كان لمصالح المسلمين قامت الأئمة فيه مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما أطعم الله لنبي طعمة إلا جعلها طعمة لمن بعده، مراد من بعده أخذه للحكام. وأما الخبر فمخصوص يعني خاص بالمرض الذي حماه رسول الله، وأما حماه لنفسه، وأما أن الحاكم ليس له أن يحمي لنفسه فيفارق حمى النبي لنفسه لأن صلاحه يعود إلى صلاح المسلمين وما له كان يرده في المسلمين، ففارق الأئمة في ذلك وصابوا يعني صابوا رسول الله فيما كان صلاحا للمسلمين وليس هذا أصل الحمى. ثم قال وليس لهم أن يحموا إلا قدرا لا يضيق به على المسلمين، وأنه يحمون أماكن واسعة جدا ويغر بهم، لأنه إنما جاز لما فيه من المصلحة لما يحمى وليس من المصلحة إدخال الضرر على أكثر الناس. هذا بحث تعرض له، أي مقدار يستطيع أن يحميه الحاكم إذا جاز له الحمى، هل يستطيع أن يحمي أراضي واسعة؟ حتى إذا فرضنا أن أفضل مثلا حيوان كثير، نعم أو غنم كثير، ويحتاج إلى مثلا 20 هكتار، لكن 20 هكتار في المنطقة يضر بقية الرعاة يضر بقية المسلمين، فيجعل 10,000 مثلا من الغنم هنا وعشر يعني وزع في مكانين، لا يعني يكون مقدار الحمى بمقدار لا يضر بالمسلمين. وأما إذا فرضنا هناك قرى وهذا مرتع للقرى وهم يحتاجون إليه فيأخذ المرتع لهم، خب يوجد ضررا عليه، بل هذا الحيوان الذي يحتاج إلى الرعي الخاص يوزعه في أماكن معينة بدل أن يجعله في مكان في 20 هكتار في 4 مكانات في كل مكان 5 هكتارات حتى لا تضر الناس. هذا بحث آخر نتعرض له أيضا في فقه الشيعة. مسألة أخرى وما حماه النبي، بحث بينهم تفريع، ما جعله النبي حما هل يجوز نقضه أم لا؟ مثلا النبي حما النقي نهر الان لا حاجة اله چون لا توجد مصلحة، نهر اصلا خیلی مجاهدین ما موجود، اصلا خیلی مجاهدین به المدینه ما موجود، فی کوبه موجود بده، اصلا لا وجود خیلی مجاهدین، المصلحة التي من اجلها حما رسول الله انتفى، فهل حينئذ يقال ان النقي لعامة المسلمين يستفيدون من عنده ام لا، ان هذا يبقى على حاله ولو زال الانتفاع بها؟ فصل وما حماه النبي فليس لأحد نقضه ولا تغييره مع بقاء الحاجة إليه، خب مع عدم بقاء الحاجة إليه، ومن أحيا منه شيئا فصل آخر مسألة أخرى، النبي حمى النقي لأنه كان فيه شنو زر ونبات كذا، نفض في السنتين 3 سنوات صار أصلا مائج المطر صار قحطا، أجدبت الأرض أصلا في النقي لا يوجد نبات صار مات، ثم جاء شخص وهذا الشيء الذي حمله رسول الله حفر فيها بير، خصوصا مثلا في زماننا بآبار مثلا فنية، حفر فيها بير وصل إلى الماء رحياها. سؤال: حمى رسول الله إذا صار مواتا فأحياه شخص يملكه أم لا؟ هذا مبني على أن ما حماه رسول الله يبقى حمى إلى يوم القيامة، أم أنه إذا صار نبات وأحياه شخص الشخص يكون مالكا له؟ هذه المسائل الفرعية انتقلت من طريق الشيخ الطوسي إلى كتب أصحابنا. نذكره إن شاء الله تعالى، نذكر لكم الفروع ثم عند أصحابنا. ومن أحيا منه شيئا لم يملكه. مسألة وإن زالت الحاجة إليه ففيه وجهان: وما حماه غيره، وأما إذا فرضنا أن الحاكم حما منطقة ثم زارت الحاجة إليه، قالوا إذا زارت الحاجة إليه يكون لعامة المسلمين. فرق بين ما حماه رسول الله وما حماه غيره من أئمة المسلمين، لأن ما حماه رسول الله يبقى على عينه، لكن ما حماه أئمة المسلمين لا، بمقدار الحاجة. انتبه الحاجة الحمام ينتفي، وإذا أحياه شخص يملكه. وما حماه غيره من الأئمة فغيره هو أو غيره من الأئمة جاز، وإن أحياه إنسان ملكه في أحد الوجهين، لأن حمل أئمة اجتهاد وملك الأرض بالإحياء نص، والنص يقدم على الاجتهاد. طبعا المتعارف عندنا أن الاجتهاد نعبر عنه في الأحكام الأولية، لكن هذا اجتهاد في العناوين الثانوية في الأحكام الولائية. والبيت الآخر: لا يملكه لأن اجتهاد الإمام لا يجوز نقضه كما لا يجوز نقض حكمه. ومذهب الشافعي في هذا على نحو ما قلنا. تبين بإذن الله تعالى التطور الذي حصل في الموضوع. أولا تبين من البداية كان عندهم إشكال أن إلا لله ولرسول ما معنى، تبين أنهم أيضا إشكالهم كان في خصوص النقي من جهته على توسع إلى غير النقيب و بأي مقدار يوسع. هذا إجمال ما عليه الفقه السني. و أما الفقه الشيعي كما قلت لكم، أول من تعرض له بهذه الخصوصيات و بهذا المعنى هو المرحوم الشيخ الطوسي في كتاب المفسود، الجزء الثالث من كتاب المفسود، صفحه 270، كتاب إحياء المواد. فأما الحمى فهذا موضعه، وهو أن يحمي قطعة من الأرض للمواشي ترعى فيها. والناس في ذلك على ثلاثة أضرب، ناس ثلاثة: النبي محمد عليه أفضل وآله أفضل الصلاة والسلام البركات. القسم الثاني: الأئمة من بعده عليهم أفضل الصلاة والسلام التحيات، وآهال المسلمين. فأما النبي صلى الله عليه وآله فكان له أن يحمي لنفسه، تبين مسلكه، وهذا هو العلم للعامة. ولعامة المسلمين لقوله صلى الله عليه وآله: لا حمى إلا لله ولا رسول الله. إن شاء الله غدا نشرح حال هذه الرواية عندهم عندنا إن شاء الله. وروي عن أنه حمى النقي بالنون، يبدو من القديم كان في فهم النقي، بعضهم كان يفهمون نقي بقي، قلنا في كتاب اقتصاد رام مفهوم بقي خطأ، أنه حمى النقي بالنون. شرحنا أمس مفصلا. وروى نافع عن ابن عمر أن النبي حمى النقيء لخيل المجاهدين ترعى فيه. فأما آحاد المسلمين فليس لهم أن يحموا لأنفسهم ولا لعامة المسلمين. صحيح، يعني لا حمى يشمل عامة، لقوله عليه السلام: لا حمى إلا لله ورسوله، وهذا خاص في هذا الموضع. فليس لآحاد المسلمين لا أن يحموا لأنفسهم ولا أن يحموا مثلا افضل اهل قريته يجتمعون يحمون مكانا في الصحراء لخصوص قريته، ليس لهم ذلك. هذا المكان للصحراء لعامة الناس من اهل قريته ومن غيره، الا المرتع اللي للقرية. واما خارج المرتع اتفقوا اهل قريته ان يكون هذا المكان لا لأحدهم، لكل القرية. هل هذا الحما صحيح؟ لا، لا حما الا لله ولا رسوله، لا لأنفسهم ولا لعامة المسلمين لقول رسول الله. وهذان لا خلاف فيهما. وأما الأئمة الذين نذهب إلى إمامتهم المعصومون فإن حموا كان لهم ذلك. يعني الشيخ الطوسي قدس الله نفسه يريد أن يفرق في كتابي هذا، لأن أصل كتاب من كتب السنة، يذكر مبنى الشيعة، لأن في مبنى الشيعة ما كان لله ورسوله فهو للإمام المعصوم. عندنا عدة روايات أن الأنفال لله ورسوله ثم لنا، فما أقهاد من مذهب الإمامية، لأن أفعالهم حجة ولا يجوز عليهم الخطأ والقبيح. نعم في المخالفين من قال ليس للإمام أن يحمي لنفسه، فتبين بإذن الله الفارق بيننا وبين السنة، يجوز للإمام المعصوم كما كان رسول الله أن يحمي لنفسه شيئا، وإن أراد أن يحميه للمسلمين يعني يجعله ليس له ذلك. في المخالفين من قال، وفيهم من قال له أن يحمي للمسلمين، فإذا ثبت ذلك فالكلام في فصلين، أحدهما بيان ما يحمى له والثاني قدر ما يحمى. فأما الذي يحمى له فإنه، لاحظوا التعبير، يحمى للخيل المعدة لسبيل الله، خيل المجاهدين، ونعم الجزية، قلنا نعم الجزية في روايات ماكا ألحقه فقهاء، ونعم الصدقة والضواب. معنى عبارة الشيخ الطوسي التوسع عما كان عن رسول الله، هذا غربي كان مثل سفيان، سفيان كان توسع بلحاظ نقطة أخرى، إيه بله بلحاظ بإصطلاح لله وعنوان لله. فالشيخ الطوسي مثل ما جاء في كتاب المغني وسع الدائرة، لم يجعله خاصا بخيل المجاهدين، خيل المجاهدين، نعم الجزية، نعم الصدقة، و الضوال قم شده ها به السلاح. اذا فرضنا ان الامام رأى مصلحة ان منطقة من الارض حتى في خصب نهر موجود، هذا تكون للابن الضال للمال بقر الضال قم شده ها به ها قم شده حيوانات قم شده قم شده قم شده به السلاح لغالفان يحتفظ بالحيوان به السلاح حيوان الضال في هذا المكان المعين. لا بس ما استفاد الحصر من خيل؟ ما لك استفاد الحصر انه خيل المجاهدين، صار واضح؟ الان قد يحمى منطقة واسعة ما بين الجبال مثلا للجيش، مثلا مانور جيش بيسه باللغة الفارسي، مانور ارتش، يحمى منطقة يعني منطقة معينة يجعل له سور معين على اساس خاص مثلا العرض العسكري لحركاته وتحركاته، هذا يكون شبيه خيل المجاهدين. خب، وأما قدر ما يحمي فهو أو يحمى فهو ما لا يعود بغرا على المسلمين أو يضيق مراعيهم، لأن الإمام لا يفعل عندنا إلا ما هو من مصالح المسلمين. فإذا ثبت هذا فإنه يحمي القدر الذي يفضل عن ما فيه كفاية لمواشي المسلمين. فأما ما حماه رسول الله فإنه لا يجوز للإمام القائم مقامه نقضه وحله، خصوصية فيه حمى رسول الله، لأن فعله حجة يجب اتباعه فيه، وما يفعله الإمام القائم مقامه لا يجوز لأحد تغييره، وإن غيره هو أو من بعده من الأئمة وأذن واحد منهم لغيره في إحياء ميت فأحيا فإنه يملك إذا أجازنا، فأما من يحييه بغير إذنه فإنه لا يملك به. هذه الفروع التي رأيناها في كتاب المغني قبل كتاب المغني في كتب السنة موجودة بعينها في كتاب الشيخ الطوسي. هذا كلمات الشيخ الطوسي قدس الله سره الشريف في كتاب إحياء المرار. بعد هذا البيان، آخر بيان نتعرض لذلك، عبارة صاحب الجواهر إن شاء الله غدا نذكرها، وقبل عبارة الجواهر إن شاء الله تعالى نذكر هذا النص، هل نستطيع أن نثبت هذا النص لا حمى إلا لله ولرسوله؟ يعني هل هذا النص ثابت من طريقنا؟ من طريق السنة لا إشكال فيه، في صحيح البخاري وغيره مذكور. هل هذا النص ثابت عنده؟ غدا إن شاء الله تعالى ابتداء نتعرض لهذا النص، ثم نتعرض بإذن الله تعالى لمسألة الروايات، ثم لكلام الجواهر والفروع الفقهية الموجودة عند أصحابنا، ثم نذكر التحقيق النهائي إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.